الحمد لله. قيل ماتت بنت فرآها أبوها في المنام فقال حدثيني عن الآخرة وعما لقيت. فقالت قدمنا على أمر عظيم كنا نعلم ولا نعمل، والله لتسبيحة واحدة في صحيفتي خير من الدنيا وما عليها. ما أعظم هذه الوصية من ميتة لحي.